للإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من برنامج من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب من الأبواب الهامة في بيان حقيقة العبادة والتوحيد، وإن الصلاة يتوجه المرء فيها لله تبارك وتعالى خالصا. نعم. وفيها سد أبواب الشرك وذرائع الشرك، لا سيما في مسألة اتخاذ القبور مساجد أو البناء على القبور، بحيث يبقى القبر في داخل الايه المسجد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم المؤمنة عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة. نعم. أيام الهجرة إلى الايه الحبشة، فيها تصاوير. نعم. التصاوير اللي موجود فيها اللي هي صور أصنام، أو التصاوير اللي عاملينها على صليبة، أو اللي عاملينها في على الحوائط وكده يعني. نعم. لاحظ النقطة دي مهمة جدا جدا. إن داخل الكنيسة، لأن الكنيسة أصلا المفروض إن هي أصل في الأصل هي مسجد. نعم. أيام عيسى اسمها مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان عيسى ويحيى كانوا في المسجد اللي هو بيت المقدس، فده اصل التسمية فيما يتعلق بتاريخ الانبياء والمرسلين، ان الاماكن المخصصة للعبادة دي مساجد. نعم. فلما صنعوا فيها التصاوير وجسدوا فيها صور الاوثان والاصنام، تحولت من مصطلح المسجد إلى مصطلحات أخرى. نعم. لأن ما أقول مثلا معبد، فالمعابد لليهود، وفي الأصل هي مساجد. لكن لأن المشركين كانوا يعظمون آلهتهم أو أوثانهم في معبد، لأنهم بيعبدوا غير الله تبارك وتعالى. نعم. لأن الأصل أن الأرض كلها لله، فسبول جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فالأصل أن إحنا نعيش على أرض الله اللي هي كلها مساجد. لكن هم لا، هم عشان الشيطان، فالشيطان ملوش حاجة في الأرض دي. صحيح. فيتخذوا معابد، وبعد كده تحولت المساجد بسبب الشرك اللي حصل من اليهود أو من النصارى إلى معابد أو إلى أي كنائس. فلما ذكرت كنيسة الرسول قال لا، ده هم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، تحولت لكنيسة على طول أو لمعبد. هينفع نقول مسجد السيد البدوي كاسم ولا معبد السيد البدوي؟ أصبح معبد. لا، لأن هو أصل الأصل أن يعظم فيه البدوي. يقول لك ده قبر من ضمن القبور. قلت هو إيه اللي جابه هنا؟ تاخد بالك إزاي؟ إيه اللي جابه هنا؟ هل كان ساكن في هذا المكان وبعد ما مات دفن في نفس بيته كأنه نبي، والأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، وبعدين بنوا مسجد في التوسعة ومدخلين القبر في المسجد زي ما حصل في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لغاية دلوقتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر في داخل الايه؟ المسجد. المسجد. لأن أصلا الرسول مدفون حيث مات في غرفة عائشة. نعم. والمسجد هو اللي وسعوه لغاية ما وصلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا عليه قبة وما دخلوش في التوسعة. نعم. حتى الآن. يعني مش إن المسجد مثلا امتداد حائط القبلة واخد المسافة كلها لغاية البقيع مثلا في المقابل الناحية الثانية، لا. هم تركوا القديم على حاله بحيث لا يدخل المسجد أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل الإيه؟ المسجد. فالصوفية يقول لك لا، ده مثلا أو بعض الناس اللي هم دعاة الشرك. نعم. يقول لك لا، ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد. لا يا أخي، أنت بتكذب. النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المكان ده. والتوسعة لما حدثت، حدثت بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أو بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي دفن فيه. نعم. فهنا طبعا أنت خلينا نقول كده مثلا إن ده النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدروش يحركوا القبر بتاعه أو ينبشوه علشان ينقلوه. لكن البدوي ما يعرفوش يعملوا كده؟ لا يعرف. الرفاعي يعرف. الدسوقي، الشاذلي، يعني ممكن هذا يحدث، لكن لأن الناس وجدت من يعظم هذه القبور. أنت بتشوف دلوقتي لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. فالرسول قال طب هي قبور الأنبياء بس؟ قبور أنبيائهم مساجد. لا، ده بقول إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. يبقى الأمر عام. لو مات رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. النص واضح. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده كلام النبي عليه السلام. يعني ان الصوفية اخذوا هذه البدعة من اليهود والنصارى. من اليهود والنصارى. نعم. ولذلك هو المساجد بتاعتهم هم نفسهم اللي آذوا انفسهم، لان الرسول قال فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. دول شرار الخلق عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي قال الكلام ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وحديث الإمام البخاري أقوى من كل طرق الصوفية على بعضها مجتمعة. صحيح. يبقى المفروض أن يكون المسجد خالص لله تبارك وتعالى، مش مبني على إيه؟ قبر من القبور. ليس مبنيا على قبر من القبور. ولو فرض أن مثلا يعني واحد يقول لك إيه؟ دي كانت مقبرة، ومع عوامل الزمن الناس نسيت، محدش فاكر. ما هو انت ممكن تكون المكان اللي انت جالس فيه لو رجعت 300 400 سنه ورا تلاقي كانت مقبره. نعم. اما الناس بتفحر دلوقتي في بيوتها مثلا تلاقي مقبره فرعونيه بقى لها 3000 سنه. صحيح. هو بيفحر مثلا عشان يعمل عمود ولا حاجه، ولا هيعيد تجديد البيت بتاعه، او هيبني حاجه فيفحر يلاقي تحت منه مقبره. هذا الدفن فيها من زمانها، ويعمل فيها ايه؟ اخبرك ازاي؟ هيقول لك يا هنايا ساعده اللي يلاقي مقبره عم الشيخ، يقول لك ازاي؟ بتاعت الدوله جميل الوقت خالص. صحيح. طيب يبقى هنا الترجمه هنا في ان لو في قبر موجود وهتبني عليه مسجد يبقى ينبش الايه؟ القبر. نعم. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهليه ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود. لعن على فكره هنا بتحدد باللون الاخضر عشان اللي هو فعل. اللعن لليهود وصف فعله واللاعن ليس من أسمائه. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. يبقى هنا ده الحديث والشاهد بتاعه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يعظم القبر لدرجة أن يبنى عليه مسجد فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش جايبين حاجة من عندنا ولا احنا شوفوا هم اللي بيقولوا ايه في الكلام ده، بيضحكوا على الناس ويقولوا ايه. انما الكلام واضح اظن مش محتاج لتعليق يعني. نعم. يقول لك انتوا ضد الصوفية وضد احنا ضد الصوفية، احنا ضد البدع والمخالفة للنبي عليه السلام. لو هم وافقوا النبي عليه السلام على كده خلاص شيلوا بقى اللي انتوا عاملينه ده وخربت على المسلمين في دينهم. نعم. والامر طبعا بيزال بناء على قناعة الناس فيه عشان فتن يعني. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. ده في أصل بناء المسجد النبوي. نعم. والمكان اللي كان فيه. نعم. في بني النجار، وجاءوا لما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته وهو النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر الصديق عند هجرته يعني. نعم. ردفه خلفه على الراحلة وملأوا بني النجار حوله، ومش بس هو ده، كله بني النجار وغيره من المهاجرين من الأنصار ومن المهاجرين حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري. نعم. وقفت الناقة هناك لما عرف إنه مأمور يعني. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. فالمكان اللي وقفت فيه الناقة أو كان موجود ده كان في مربض من مرابط الغنم. المقصود بها اللي يعني الحظيرة الكبيرة اللي إيه فيها الغنم يعني. نعم. فده دليل على إن المكان ده طاهر. نعم. وإن المكان اللي هو هيكنسوا فيه في مرابط الغنم يصلي فيه والصلاة جائزة ليس فيها شيء. وأنه أمر ببناء المسجد. قال المسجد حيتبنى هنا. نعم. فأرسل إلى ملأ من بني النجار. كمل. فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. هنا بقى الشاهد يعني. الشاهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له أن كان هنا أو المكان ده كان فيه قبور للمشركين وفيه خرب وفيه نخل، يعني مكان متروك كده مهمل فيه أماكن طالعة ونازلة وفيه نخل إيه مقطوع ومهمل. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. نبشت يعني طلعوا العظم وجمعوه ووضعوه في مكان بعيد يعني. نعم. ثم بالخارب فسويت. فسويت. اللي هي الأماكن الغير مستوية سووها ببعضها ويعني خلوا المكان مناسب لإقامة المسجد. وبالنخل اقرأ. وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم أمين. شوف الرسول عليه السلام لما نبش القبور بتاع المشركين من المكان. نعم. وطبعا واحد يقول لك طب لو واحد غير مشرك ده هي قبور قديمه واللي كانوا قبل النبي عليه السلام كلهم من الايه المشركين صحيح، فلو في مقبره بتنبش القبور كلها سواء كانوا المشركين او غير الايه المشركين. لو اضطروا الى ان هم يعملوا فيها ايه؟ مسجد. نعم. لان بعض الاوقات يجي الطريق العام مثلا وهيتبنى مسجد، فهياخد نص المقابر او المقابر كلها، والمقابر مطلوب انها تتنقل الى مكان اخر. نعم. على حسب ما يأمر به ولي الامر ومصلحة الايه؟ العباد والبلاد يعني. نعم. فهنا بتنبش كل القبور والعظام تنقل والمكان يسوى حتى تؤدي المصلحة العامة. نعم. فاللي كان موجود قبور المشركين، فأقول لك يبقى لازم كده لو قبور غير المشركين نسب. طب لو المصلحة اقتضت في بناء مسجد أو بناء مبنى معين عشان المصلحة العامة. نعم. خلاص بتقدم المصلحة العامة للمسلمين جميعا. نعم. نعم. فأمر النبي عليه السلام بقبور الايه؟ المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، المكان سووه، وبالنخل فقطع. نعم. فصفوا النخل قبلة المسجد. صفوا يعني عملوه ركائز وأعمدة يعني. يبقى الحيطة اللي هيبقى فيها القبلة الأعمدة بتاعتها ايه؟ النخل. نخل. وجعلوا عضادتيه الحجارة، يعني عملوا اليمين والشمال من المسجد، الحائط اللي في اليمين والحائط الايه؟ العضادة اللي هي هتشتال العرش يعني. نعم. الحجارة. وجعلوا ينقلون الصخرة عشان يعملوا العضادة دي او الحائط ده. نعم. وهم يرتجزون، اي يقولون شعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. نعم. بيرددوا، هم قاعدين شغالين، رسول والصحابة قاعدين بيبنوا المسجد. شوف بقى المنظر والوضع كله في كيفية ما كانوا يصنعوا في إعداد مكان للصلاة. وهو يقول اللهم، يعني يا الله، الاسم الأعظم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللهم لا خير إلا خير الإيه؟ الآخر. المقصود الخير الدائم أو الباقي. لكن في خير موجود في الدنيا. نعم. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. اغفر هنا طبعا فعل من أفعال الدعاء، والمغفرة وصف فعلي، والغافر اسم مقيد، والغفور والغفار اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. نعم. الشاهد طبعا واضح من الحديث في مسألة نبش الايه؟ القبور، واتخاذ الأماكن اللي هي زي كده مساجد لما ينبش القبر وتسوى وتعد، بالإضافة إلى الصلاة فين؟ في مرابط الغنم ينفع فيها الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها. نعم. نعم. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. أن فيها استجابة لأوامر شرعية تكليفية بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يعني عند الضرورة. نعم. يعني إن هو بعد ما بني المسجد خلاص هو بيصلوا في المسجد. نعم. لكن لو هما ماشيين فما اضطروا ان هم عشان يلاقوا مكان يصلوا فيه ما فيش الا مرابط الغنم دي. يبقى الحكم كده منع؟ لا، صالح. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. عليه الصلاة والسلام. كذلك الحال بالنسبة للصلاة في مواضع الإبل. الإبل. مواضع الإبل اللي هي المكان اللي بتوضع فيه الإبل في المكان اللي هو جاف فيها أو نظيف. نعم. يعني مش هروح على يعني البعرة والأشياء اللي موجودة فيها وهيصلي فيها، يعني لا يتصور هذا، ولكن في مكان نظيف موجود فين؟ في مواضع الإبل. نعم. فهذا فعله عبد الله بن عمر وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الصلاة جائزة وما تمنع المسلم يعني. نعم. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. عليه الصلاة والسلام. شايف الإمام البخاري إيه ده ما شاء الله، يعني شوف سبحان الله. باب من صلى وقدامه تنور فرن في نار أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني هو بيصلي فقدامه نار، النار والمجوس بيعبد النار. فأنا دلوقتي لو صليت قدام مني النار فواحد يقول لك إيه كده أنت بتعبد الإيه النار، النار لأن هي قدامه. لا، أنا بصلي لله ماليش دعوة بها، بس هي موجودة عشان الإضاءة. فإيه علاقتها بعبادة الـ النار؟ أو أن مثلا واحد بيحرس، وده منظر نشوفه، مثلا واحد بيحرس إيه الكنيسة، ففي ضباط في الداخل وضباط في الخارج، فجي وقت الصلاة ومليانة أصنام، وصنم متعلق فين؟ في صنم يسوع متعلق في الصليب. نعم. واتجاه القبلة ناحية يسوع. ايه رأيك بقى؟ ناحية الصنم يعني، مش اللي نعم. هيعمل ايه هو بقى ساعتها؟ وعايز يصلي. طالما المكان طاهر هو بيصلي لله، مش بيصلي ليسوع. فلو واحد قالك ده بيصوره على اساس يشوف اهو مسلم بيصلي في الكنيسة ومضطر علشان خاطر الدولة فرضت عليه كده، لا، ده هو بيحمي هؤلاء لأن ده حقهم علينا. وفي نفس الوقت هو بيصلي لله. الصورة صراحة اللي احنا عرضناها عندنا في قناة البصيرة ان كان الراجل بيصلي بس توجهه مش ناحية يسوع او ناحيه العذراء الصنم بتاعها يعني. نعم. لا، هو كان بيصلي في اتجاه القبله، واتجاه القبله عكس الكلام ده بفضل الله عز وجل يعني. نعم. فكان بيصلي وهو واقف بيحرس الكنيسه، ضابط يعني من المسلمين، منظر يعني صراحه قايم بالواجب الشرعي اللي عليه، وفي نفس الوقت بيأدي فضل ربنا سبحانه وتعالى، وسايب النصارى امنين في كنائسهم. نعم. فالإمام البخاري بوب هذا الباب علشان يقول إن لو في قدام منه نار والمجوس بيعبد النار، وهو أراد الله عز وجل، ودي كانت موجودة لغرض أو لعلة، فعلى حسب نيته في الصلاة. نعم. إنه بس فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. خلي بالك بقى ان هو بيستدل بايه. وقال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وانا اصلي. الصحابه ما شوفهاش، بس اللي شافها مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. هيبقى معنى كده عبدها؟ لا. شفت بقى ازاي؟ فخد الحديث، بس جاب النار منين؟ والنار هنا اللي هي بتاع الاخره. صحيح. لان كان هو شايف النار في عرض الحائط. ذلك حين رأيتموني تقهقرت، لما رجع خطوة لورا وشاف الجنة، ذلك حين رأيتموني تقدمت. هم طبعا ما شافوش حاجة في الحيطة، لكن اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فسبحان الله، بيقول لك يبقى معنى كده ان هو لو صلى وقدامه نار لا يلزم منه ان يكون بيعبدها يعني. نعم. ده على اساس فهم وفقه جابها من الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. الكلام ده حصل في وقت خسوف الشمس، لما صلوا صلاة الخسوف أو الكسوف. نعم. فوقت الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي في عرض الحائط كخارق العادة. خلي بالك، أريت النار، وده طبعا جزء من الايه، من الحديث، لأن الحديث طويل. أما النساء تصدق أو اطلعت على النار فرأيت أكثر أهل النساء اللي هم اللي بيخالفوا الشرع يعني. نعم. قول فلم أرى منظرا كاليوم قط. هو هنا صلى قدام منه النار، ما قلناش ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي للنار عشان النار قدامه يعني. فاستدلال البخاري في تبويبه حتى في استدلالاته رائع جدا. يعني قريته. نعم. النار امامه على الحقيقة ولكن لا يراها الا هو، الا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونار الاخر مش نار الدنيا، يعني مش مجرد صورة معروضة ليه، لا ده هي الحقيقة فعلا. لا هو شايف النار. ازاي الامر ده ما احناش عارفين ايه اللي حصل في حواس النبي عليه الصلاة والسلام او في قدراته بحيث يتمكن رؤية النار، ده امر غيبي. زي ما رأى الجنة وكان ياخذ قطوفا من الجنة. ابتدى ان ياخذ قطوفا من الجنة. نعم. هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيتقدم وبايه وبيتأخر. بيتأخر. فالامر ده طبعا ما هوش عجيب ولا حاجة يعني، طبعا خارق للعادة بالنسبة للصحابة واي حد. لكن دلوقتي لو انت جيت تتكلم على هذا المنظر في امكانياته بقياس الاول، يعني اذا كان الناس دلوقتي بيلبسوا بتاع دوت النضاره 3 دي فعايش جوه الحدث. صحيح. ده والان اللي هو الاشعه دي اللي بيعملوها فتقوم عملت لك المنظر الثلاثي او الهولوجرام. ها؟ الهولوجرام. الهولوجرام. الهولوجرام هو تقنيه موجوده بتشوف انت قدام منك حدث لكن انت شايفه قدام عينيك لكن مش حقيقي باعتبار البعد الثالث يعني اللي انت عايش فيه يعني. نعم. انما ده مش معناه ان الامور خيالات او زي كده، لا ده بقياس الاولى، خلي بالك مش قياس تمثيلي ولا ايه ولا شمولي. كيف راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الله اعلم. نعم. زي الروح برضو فينا ما هي غيبيه واحنا مش عارفين كيفيتها ايه. اريت اي اراني الله عز وجل النار. نعم. أرى الإراية هتبقى وصف يعني. والمري ليس من أسماء. نعم. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. شايف الاستدلال؟ نعم. يقول لك ايه؟ الصلاة المقابر مكروه. لان المقابر لا يصلى فيها. فالرسول بيقول لهم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها ايه؟ قبورا. قبورا. لان القبور هي اللي ما حد بيصلي فيها. يبقى فهمنا من كده ان الصلاة في المقبرة مش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انما السنة انها تصلي في المسجد او فيما امر به الحق سبحانه وتعالى سواء في القران او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فاصبح الوقت يشبه البيت الذي لا يصلى فيه بانه قبر. كذا القبور في وضعها. فاستدل الامام البخاري كراهيه الصلاه فين؟ في المقابر. نعم. نعم. خلي بالك الاحاديث دي كلها برضه شاهد لتوحيد الايه؟ العباده. العباده. نعم. نعم. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. نعم. هو طبعا المواضع اللي فيها خسف أو عذاب أو ما شابه ذلك المفترض على المسلم أن ما يصلش فيها. نعم. لأن الأماكن ديت لعن أصحابها. نعم. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه؟ مساجد. فاصبح المسجد اللي فيه القبر المكان نفسه ملعون. فكيف ارضي ربي في مكان لعنه الله تبارك وتعالى ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني امر يعني صعب تحققه. فاللي هو حريص على ان يكون في المكان الملعون هو حر بقى تعمل فيه ايه؟ نعم. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. عليه الصلاة والسلام. الحديث ده بالتبوب ده في مسألة باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. نعم. هو استشهد ب في الحديث اللي فيه عدم الدخول على هؤلاء المعذبين، يبقى من باب أولى عدم الايه الصلاة. نعم. وطبعا المسألة دي مش هينة، ده كلام النبي عليه السلام وينبغي أن يعظم. إن بعض الناس يقول لك يا شيخ الوقت ده ممكن ديت أمور زي ما بيحصل في قوم ثمود، مساكن صالح. نعم. في المدائن دلوقتي عاملينها علشان خاطر السياحة وتجيب لهم دخل وتجيب لهم معرفش إيه، ويسيبك بقى من كلام البخاري وكلام كذا، احنا عايشين في العصر الحديث وما العصر الحديث. والله شوف اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به وامر به النبي عليه السلام، نعم، هيتحاسب عليه العباد. عايز تخالفه ما تجيش تقول لي ما ينفعش، ولا هو ينفع وانا مخالف، وتحمل المسؤوليه والعذاب قدام ربنا سبحانه وتعالى في مخالفتك. لأن الرسول قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا إيه؟ باكين. باكين. إن ربنا لعنهم وخسف بهم وقضى عليهم. فلو أنت مبسوط من كده إنك تبقى زيهم، أو إن أنت تبقى في مكانهم اللي ربنا سبحانه وتعالى خسف بهم والمكان ما شفع لهمش ولا حاجة. نعم. ما قالش إن دول ناس عظماء عندهم آثار وعندهم حضارة وعندهم كذا وكذا وكذا. طب الكفار يروح، يروح الكفار، لكن تتكلم انت على المسلم في انك انت تيجي على النص الصريح وتحاول تقول ما ينفعش دلوقتي. انت خبالك ازاي؟ لا هو ينفع، انت عايز تخالفه خالفه، بس تحمل المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى. ما تجيش انت تدور في الدين وتلعب فيه وتقول لي لا ده ما ينفعش دلوقتي. كلام النبي عليه السلام واضح. نعم. والرزق بيد الله، والحساب من الله تبارك وتعالى على العبد في أن يفعل أو لا يفعل. فالمقياس هو النبي عليه السلام وسنة النبي عليه السلام. وطبعا الحديث ده في يعني تفصيل له، عندما يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدائن وما حدث عندها. نعم. هيجي تفصيل، لكن الكلام واضح. إلا أن تكونوا إيه؟ باكين، يعني متأثرين ب العذاب اللي وقع عليهم، والإنسان يخشى أن يصيبه ما أصابه. نعم. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. فإذا كان الشخص رايح علشان يعني يتعظ وحيبكي عندها ويشوف الوضع إزاي يعني بالنسبة للتأثير، ما فيش مشكلة ولا حاجة. نعم. إن لم يكن ما تدخلش في المكان أصله. نعم. والكلام واضح، لحن نلف وندور ونقول لك لا أصل الأمور تقتضي الآن كده، والمنظر الدولة بالنسبة للعالم وفي وسط العالم، والله منظر الدولة ده مش هيغني عن الله تبارك وتعالى شيئا إذا جاء العذاب أو جاء الحساب أو بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. احنا عارفين دلوقتي أن كل حاجة ممكن في لحظة بتنقلب، ومشيئة الله عز وجل غالبة. صحيح. نعم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. هذا الباب يدل على أن الصلاة في البيعة مفرد الجمع بتاعها البيع. نعم. فيها أحكام على حسب الضرورة والإيه واللزوم. الأصل إن إحنا ما ندخلش في البيعة اللي فيها إيه؟ تماثيل أو صور. ده الأصل. نعم. وعمر قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الإيه؟ الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها إيه؟ تماثيل. تماثيل. طيب لو الأمر اضطر إلى أنه يصلي في المكان، هيفوت الفرض أو شيء من هذا القبيل، يبقى هنا الأحاديث اللي ذكرها الإمام البخاري سابقا في مسألة أن صلى والنار قدامه، أو يكون فيه معبودات من المعبودات بتاعتهم صلى فيها لكن يعني لم يعبدها. نعم. نعم. نعم. ودي برضه يعني ربما يحتج البعض فيه يقول لك ايه، طب ما يا شيخ اذا كان الامر كذلك فليه الانكار على المساجد اللي فيها قبور والاضرحه؟ ما اذا كانت الصلاه في الكنيسه هتبقى صحيحه وهي فيها الصور والتماثيل يبقى نفس الكلام في الايه المساجد من باب اولى. انا بصلي في المسجد مضطر، بصلي في الكنيسة ايه مضطر لان مفيش مكان اصلي فيه غير المكان ده، او لو صليت بره فيه خطر عليا. نعم انت خبالك ازاي، او في دولة مثلا غربية او حاجة، او في دولة غربية اضطريت فيها مش لاقي مكان اصلي فيه بره، واحد يقول لك لا في مكان صلي بره. لكن هو بيقول لك لو كان في مكان لضرورة وجيه وقت الصلاة وحيروح، نعم ماذا يصنع؟ هو بيصلي في المكان اللي فيه، هو متوجه الى الله تبارك وتعالى، لا متوجه للمعبد ولا للايه للنار اللي هي بتعبد. لكن هنا في الاصل احنا ما نيجي بنصلي بنبعد عن الاماكن اللي فيها ايه التماثيل والتصوير. نعم انا لنخلق كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور. نعم وكان ابن عباس يصلي في البيعه الا بيعه فيها ايه تماثيل. طب يعني لو كانت صور على الحوائط، ما هي الامور هنا على حسب الضروره. نعم وحتى لو كان محظور فالضرورات تبيح الايه المحظورات. نعم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث ده تقدم بس هتلاقي زي ما هو عادة الإمام البخاري، نعم في أنه بيذكر الحديث من أكتر من إيه راوي. يعني الحديث اللي فات بيقول حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام، هنا بقى في الحديث ده بيقول فيه ايه حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام، والاثنين عن عائشه، يعني السند نهايته عند ام المؤمنين ايه عائشه. نعم فده له لفظ وده له لفظ، وتجمع المشاهد على بعضها يبان لك الصورة الكلية فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها إيه ماريا، والكلام هنا كلام مسلم اسم الكنيسة ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبر إيه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم ده اللي قاله النبي عليه السلام. اللي زعلان من اللي قاله النبي عليه السلام تحر، وده اللي بنقوله سواء رضي من رضي أو غضب من غضب، دي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فهو لك يا شيخ ده ممكن النصارى يزعلوا من كده، هم النصارى اصلا امنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ النصارى لا يؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت خايف على زعلهم في ايه؟ راح ابقى زيهم نصراني زيهم عشان يبسطوا؟ نعم نعم الشاهد هنا ان الصلاه في البيعه او الاماكن اللي هي ليس فيها تصوير ولا تماثيل الا للضروره. الا للايه؟ للضروره. للضروره، نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اختم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. برضو نفس الكلام في موضوع التحذير من اتخاذ القبور مساجد وألا يفعل ذلك بقبره صلى الله عليه وسلم. فلما نعم. نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو قضية إيه ما قبل الموت، نعم، من التعب والحمى اللي أصابت النبي عليه السلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه. ما كانوا بيجيبوا قماشة كده أو بلوها مية وحطوها على وجه النبي عليه السلام، نعم، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، يعني غطي بها وشه وبعد كده يشيلها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيحذر ما إيه ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ما تعملوش معايا اللي عملوا اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحين. نعم. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، الحديث برضو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول قاتل الله اليهود، قاتل القتال هيبقى وصف فعل، والمقاتلة القتال أو الإيه المقاتلة وصف فعل، والقاتل ليس من أسمائه، أو المقاتل، أو المقاتل أي المقاتل ليس من أسمائه. نعم. الأسماء توقفية على النص. نعم. لم يرد بها توقيف. قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم إيه مساجد. الشاهد من هذا كله إن المساجد تكون خالصة لله، ولا يكون فيها لا قبور ولا أضرحة ولا شيء من هذا القبيل، تكون مبنية على التوحيد. وده نص ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالناس زعلانة ليه؟ يعني هل أنت لازم أنني أرضى بالأضرحة وتقول لي لازم توافيني على كده وده شرع؟ ولا أنا بقرأ عن النبي عليه السلام واضح في دلالته وفي نصه، نعم، على أنه لا يجوز، أنت اللي مخالف، دي مخالفة. فاللي هيقول لك لا يجوز ما تتسأل عنه قدام ربنا سبحانه وتعالى بقى. لكن أنا متمسك باللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده هو الباب كله اللي اتكلم عنه بيبنى على ان الصلاة في البيعة او البيع اللي هي الجمع لو اضطر اليه الانسان، احنا ما ندخلهاش عشان التصور والتماثيل اللي موجودة فيه او القبور اللي هم عملوها ايه مساجد. طيب يبقى في الحالة دي بنفهم على طول ان المقصود ان يكون المسجد خالص لله تبارك وتعالى، ولا يمنع ان يسمى باسم بني فلان زي ما تقدم، او مسجد فلان، او مسجد سواء كان باسم الله او باسم من بناه. نعم. فده القصد من الإمام البخاري، على اساس ان اي ذريعه تؤدي للشرك الشرع بيمنعها، وده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو جاب بعدها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وطهورا على اعتبار دي الاصل. الاصل ان الارض كلها ارض الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله يعني ايه؟ يعني كل صغيره وكبيره في هذه الارض وفي هذه الحياه وفي هذه الدنيا سواء كان في الارض او في السماء كلها لله ملكا مش لغيره. والارض لله جعلت مسجدا وطهورا. نعم. فلما تيجي انت بقى تعمل فيها تمثال او صنم ده مش لله، ده كلام للشيطان. صحيح. فسميت بيع او كنائس او ما شابه ذلك، في الاصل هي مساجد. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا. طبعا الحديث في مناسبة للترجمة اللي قال فيها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هو في أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الحق سبحانه وتعالى بأن الأرض كلها مسجد. نعم الأرض كلها مسجد, مسجد والتوجه كلها في كل الأرض إلى القبلة. نعم وإن لو في مساجد مخصوصة فهذه المساجد المخصوصة على أساس مكان يعني يقوم الشخص فيه بطهارة والأشياء دي ثم يصلي مع الإمام ينفع نسبتها إلى إيه مؤسسها أو إلى من بناه. نعم ويسمى المسجد ليميز عن مسجد آخر. لكن في الأصل إن النبي عليه السلام جعلت له الأرض إيه مسجدا. أعطيت خمسا. الأفعال هنا تقريبا كلها مسندة إلى الله تبارك وتعالى. نعم أعطيت يبقى أعطى العطاء وصف فعله والمعطي من أسماء الحسنى المطلقة. نعم لم يعطهن دي من المنفي عن الله تبارك وتعالى لأحد من الأنبياء من قبل. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. نصرت بالرعب. نصرت بإيه بالرعب. بالرعب أي نصرني الله عز وجل بالرعب مسيرة إيه شهر بحيث أنه مجرد ما يطلع النبي عليه السلام دي في آخر ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع شهرا إلى الروم. نصرت نصر نصرا فالنصر هيبقى إيه وصف فعلي والناصر اسم مقيد ورد بنصه من أسماء الله المقيدة. وجعلت كذا الحال الجعل وصف فعله والجعل من أسماء المقيدة. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وده الشاهد من ذكر الحديث بنص النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه إن الأرض مسجد وطهور. نعم ممكن تكون الأرض مسجد في أي مكان أصلا أي واحد عايز يصلي إيه اللي هيمنعه. ما قبل كده في الأنبياء مش لازم الصلاة تكون فين في المكان اللي هو فيه أو مكان مخصص يعني يجتمع فيه الناس في لكن ممكن يصلي مع أي حد في أي مكان. نعم إنما هو الجديد في الموضوع جعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا وطهورا اللي هي فرض التيمم وجعل التيمم من التيسير إذا لم يكن الماء يتطهر بالصعيد الطيب ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قبل كده. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي يعني مكانه هيبقى إيه مسجد وطهور. وأحلت لي الغنائم أي أحل الله لي الغنائم, الغنائم. أحل إحلالا هيبقى الإحلال وصفه إيه فعل والمحلل ليس من أسمائه. نعم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس إيه كف. بعث بعثا فالبعث وصف فعل متعلق بالمشيئة وبعث متعلق بالمشيئة والزمن كفعل والباعث ليس من أسمائه الحسنى لم يرد به توقيف لا في القرآن ولا في السنة والاسم المشهور اللي هو الباعث على ألسنة الناس لا يصح تسمية الله تبارك وتعالى به. نعم وإنجاز من الناحية اللغوية على أساس إن إيه الاستعمال يعني. نعم وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة إلى يوم القيامة إنه ختم الأنبياء وأعطيت الشفاعة. أعطيت الإيه الشفاعة. الشفاعة الشفاعة هنا اللي هي العظمى. نعم أعطاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى اللي هي بداية الإذن بالحساب. نعم لكن بقية الأنبياء وكذلك الصالحون والشهداء يشفعون إنما المقصود هنا بالشفاعة اللي أعطيها النبي عليه السلام المقام المحمود والمقام الذي يحمد فيه بفعل الخير للغير. نعم فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الشفيع، لأن الأنبياء كلهم يقول كل واحد منهم لست لها، اذهبوا إلى محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فده معنى إن رسول خص بالشفاعة الإيه العظمى، إن هو يعرف فيه بفعل الخير للغير في بداية الإذن بالحساب لما طال الموقف وجاء الحق سبحانه وتعالى وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إيه مثله. فالكل قاعد بقى بيشوف النبي عليه السلام، فبيمثل النبي عليه السلام بيمثل النموذج الأعلى للبشرية في كيفية الطلب والتوحيد، وإزاي إن هو يعني يبين للناس أن فضل الله لا ينال إلا بكمال الإيه الطاعة والعبودية لله عز وجل والافتقار إليه. نعم. ففي وصف الغنى الذاتي لله والفقر الذاتي للبشر ممثل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى. نعم. هذا هو المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وإن كان سيأتي برضو في مواطن أخرى، لكن الشاهد هنا أن الإمام البخاري أورده في أن تكون الأرض مسجدا وطهورا ولله عز وجل، ليس فيها لا قبر ولا صور ولا تمثيل ولا شيء من هذا القبيل. إن اضطر الإنسان يصلي في موطن من المواطن اللي يكون فيها شيء من هذا القبيل، يكون مثلا في مكان معبد أو معبد أسري أو شيء، فوقف بين عمودين وصلى، هو بيصلي لله، فلو كان قدامينه النار بتاع المجوس. نعم. وده اللي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة وبيان الإرادة التكليفية الشرعية في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.